قالوا هذه لا دليل عليه بخلاف كان فإنها قصت بأوصاف خصائص فاعتبرت مملة، ولذلك قال هناك كان وأخواتها، وأما هنا أفعال المضاربة وهي كان وأخواتها. يقول هنا ثم أفعال المقاربة قد انقسمت ثلاثة أبواب السبعين والسبعين، يعني أفعال المقاربة يعني أفعال المقاربة تنقسم ثلاثة أقسام، فيستفاد ويستفد من الأبواب الآتية وهي أولها الدار على كل خبر طلب كاد ثم أوشك النظر. أولها أول الأقسام الثلاثة وهي على الدار بتخفيف اللام للوزن، الدار على ماذا؟ على كل خبر أي من اسمها، وهي قربة. قربة هذه تدل بمعنى قربة، قربة القلب من جواه يذوب، إن قال المشاق عنده وذوب قربة. فذلك كاد، كاد وما كان عليه وما كانوا يفعلون، فهي بمعنى قربة. ثم أوشك، أوشك أيضا قربة معناه أوشك النظر، أوشك النظر كذا وهو مثال. وهذه هي القسم الأول، القسم الأول ثلاثة أفعال كرب وكاد وأوشك. ثم ثانيها أي ثاني الأقسام الثلاثة الدار على رجاء، على رجاء خبر، على رجاء الخبر يعني مرجو، وهي عسى، عسى أن يكون قريبا، وهي حرى كذلك أيضا أرى أن يكون قريبا، فلا معهما خلولق قرب، خلولق خلولق في السماء وأنتم تراه. وهذه الأفعال الثلاثة تسمى أفعال الرجاء لأنها يرجى بها حصول خبرها. قال وثالثها الثالث الأقسام والأقيل الدال على الشروع أي على الأخذ بالشيء شروع شرع به يعمل معه، فهذه لكثرة وهذه أفعال كثيرة ليست ثلاثة فقط، يعني اسمعه بالخضوع، اسمع ما أقول لك في البيت التالي خاضعا لحكم المعاني، وهي فطهرت وهي طاء بكسرها وطه طاء بفتحها، طهر فلان يفعل كذا بمعنى شرع واخذ يعمل، وهي طهرت وعلمت كذلك علم بكسر الله علمت ان يكون كذا وهذا، وعلمت وجعل، جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس، يعني جعل ايضا هي من افعال الشروع، يعني جعل أخذ كذلك أيضا أخذ فلان يفعل كذا، أنشأ، أنشأ فلان يقول كذا، وهذه كلها أفعال الشروع، وغيرها أيضا زيادة على ذلك تذكر في الشروع، يعني أفعال الشروع، وهذه تسمى أفعال الشروع لأنها تدل على الشروع في الشيء، يعني على الأخذ وابتداء العمل به. وهذه هي ثلاثة، هنا تلخص لنا أن أفعال المقاربة ثلاثة أقسام، ما يدل على قرب الخبر، ثاني ما يدل على يعني رجع للرجاء، ثالثا ما يدل على الشروع. هذه هي أقسام أفعال هذا الباب، ولذلك قال الشرعي ثم إن تسمية هذه الأفعال بأفعال المقاربة مجاز من باب تسمية الشيء باسم جزئه، فتسميته الكلام والكلمة كذلك، والظاهر أن هذا من باب التغليب كالقمرين والعمرين، الله أعلم. ثم بعد أن بينا أقسامها وبينا معانيها نقول نبين عملها ماذا تعمل؟ وقال أشار إليه بقوله وهذه تعمل إدركان الظن خبرها يجي مضارعا الظن هي عملها عمل كان وهو رفع مبتدا ونص الخبر هذا عملها تعمل عمل كان ثم خبرها في غالب الأحوال يكون مضارعا لا يكون اسم مفردا ولا ماضيا وإنما يكون مضارعا وما كانوا يفعلون يفعلون هكذا وتقوم خبرها مضارعا يضم الإضافة ويسند إليها يضم مؤخرا وشرط أن يكون مؤخرا عنها لا يتقدم عليها ورابعا ضمير ما هو اسمها ورابعا ذلك المضارع ضمير اسمها وما كان يفعل هذا زيد يقوم هذا زيد يقوم اذا قلنا يقوم هذا يقوم فيه ضمير يرفعه وهذا في محل رفع يعود الى زيد الذي هو اسمها وهو اسمها في غالب لا معتبر هذا الاستعمال وهو قول خبرها مضارعا رابعا لضمير يرجع الى اسمها الغالب مختار في غالب الاحوال غالب الاستعمال غالب الاستعمال واشار بذلك الى انه نادرا يكون اسم مفردا فقول الشاعر يعني وعود الى فهم وقد كنت اعتقد ايضا وتبني ذهاب ربها ويبصر وهذا وما كنت ايضا ما كنت ايضا ايضا هذا اسم فاعل وليس مضارعا ووقع خبرا لها وكذلك ايضا اكثرت في الكون ملحا دائما لا تكثرا اني عسيت عسيت صائما عسيت عسيت والشاهد انه وقع صائما اسم فاعل خبرا لها وهو ليس مضارعا هذا بمعنى والغالب ان هذه الافعال يكون خبرها مضارعا وهذا هو حكمها واما قوله تعالى فطهر مسحا هذا يكون معمولا بفعل محذوف تقديره فطهر يمسح مسحا كما خرج كنصها ويجرد احيانا وهي أو عسى أن يكون زيد وعسى يكون زيد يجوز. وأوشكت السماء كنتر. وقد أكثر نحو أوشك المدرك أن يترك أوشك أن يترك هذا محل الشاهد واقترن بأن يترك خبرها أو يعني خبرها اقترن بأن وهذه أوشك إذن هذا هو القسم الثاني. والرابع القسم الرابع والعكس في ذلك. أما قال بالعكس تجريدها غالب واقترارها غالب، ولذلك لم يقع في القرآن إلا مجردة وما قالوا يفعلوا ما فيها قرينا. فكذاك كرب كذلك أيضا غالبا تجريدها وقلة اقترارها. فمثل ما كاد يقوم رهبا بها محل الشاهد وقوع يقوم في المضارع وقع خبرا ولم يقترب بأن، فهذا جردا يعني جردا. إذن عرفنا من هذا أن الجرد المضارع الواقع خبرا عن هذه الأفعال يعني أربعة أقسام. اسم يقترب بأن وجوبا وهو كاد وكان يعني كان حارا وحرورا. وقسم يجب تجريده وهو أفعال الشروع. وقسم يعني الاقتران يكون أكثر غالبا، وهذا مثل أوشك وعسى. والقسم الرابع ما كان يعني بالعكس هذا، وهو أن الاقتران يكون قليل والتجريب أكثر، وهو كاد وكرب. فهذه إذن عرفنا من هذا خلاصة القول أن أفعال هذه الأفعال خبر هذه الأفعال يكون مضارعا ويقترن بأن على التفصيل المذكور الذي قسمناه إلى أربعة أقسام. وهذا بعده وقد اشتهر به أسئلة المعاد يقولون كاد فعل نفيها إثبات وإثباتها نفي، وهذا فعل مشتهر على كبار المعاديب النحوية هذا العصر ما هي له ضد جرت بلسانك ومن وثمود إذا استعملت في سورة الجحل أثبتا وإن أثبت المقام مقام الجحود. هكذا قال لكن الصحيح أن هذا سائر الأفعال إطلاق وإطلاق ونأخذها منه وليس كما زعموا هذا وإن اشتهر ليس كما قال. قال ولما رأيت الكلام على النوع الأول من المواسم إذن هذا النوع الناس الأكبر تجريب المكان وقرب وصل فينا أهواك يعني النور الأول ماذا؟ النور الأول قسمناه لا قسمين كانوا أخواتها وأفعال مقاربة، هذه تعتبر قسم واحد لأن عملها واحد وهو رب قبل رب المبتدئ اسما لها ونصب خبري على أنه خبرها، فهذا قسم الأول. القسم الثاني ماذا يعمل بالعكس؟ يعمل بعكس هذا وهو نصب الاسم نصب المبتدئ اسما والخبر خبر رب الخبر خبرا لها وهي إن وأخواتها، هذا القسم الثاني وهي إن وأخواتها، ولذلك قلت فصل بإن وأخواتها وتسمى معروفة مشبهة بالفعل لأنها تمر عمل الفعل ولا صدر الكلام، كلها صدر الكلام لها إلا أن المفتوحة فإنها في حشو الكلام لا تتعود صدر الكلام. ولذلك قلت في إن لا أن لا يتراك إن بعد كأن أقسم المال، لأن بكسر همزة وتشديد نون، أن بكسر همزة وتشديد نون، ليت كذلك أيضا، لكن المشددة لعل كأن هذه ستة، إن أن ليت لكن لعل كأن ستة حروف، هذه عملها ما هو عكس ما كان من عمل، عكس ما كان من عمل، عكس عمل كان، وعمل كان سبق لكم وهو أنه يرفع المبتدأ اسما والخبر خبرا وينسب الخبر خبرا، هذا كان عمل، وهذه بالعكس تنسب الاسم وترفع الخبر، إن الله غفور رحيم، ذلك بأن الله يعني وهكذا، ولكن الله يكون على من يشاء، وهكذا أن يأتي بعكس ما كان عملك لها. ثم أردت أن أبين معاني هذه الحروف الستة، يقول توكيد نسبة ونفي الثاني توكيد نسبة ونفي الشك، توكيد نسبة ما معنى إن وأن توكيد نسبة، توكيد يعني إذا قال زيد قائم هذا مبتدا وخبر، لكن إن زيد قائم إذا قال فيه توكيد نسبة يعني ورفع الشك عنه، هذا هو معنى إن وأن، يقول فيه إن وأن، إن وأن معناها توكيد النسبة ولم الشك عن النسبة، هذا هو معناه، مثل إنه يهدي، إن فلان يهدي بوعده، هذا مثال، معطل التشبيه قل كأنما، يعني التأكيد المشاهد التشبيه المعقد في كأن، كأن معناها أريد التشبيه المؤكد، أن زيدا قائم تشبيه، وهي واستدركوا بقولهم لكن، أما لكن معناها هو الاستدراك، استدراك يعني زيد ماله كثير لكنه بخيل، لكنه بخيل، استدراك من الكلام الأول، هذا معاني هذه الأسماء. وللتمني ليت، أما ليت للتمني، أما ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب، يعني التمني، التمني والرجاء لعل، ولعل معناها الرجاء للترجي، يعني أسر حبيب قادما، أسر حبيب قادما، أسر حبيب قادما، فهذا يكون للرجاء، لعل فذاك للإشراق أيضا تستعمل للرجاء والإشراق والخوف يعني الإشراق لعل العدو قريب هذا إشراق قد ترى محد قد ترى محد محد لذلك ترى هذه الحروب المذكورة إذا عرفنا من هذا القسم الثاني وهو ما كان يعمل عكس عمل كان وهي ستة أحرف وقد بينا معانيها بأن إن وأن للتوكيد ونفي الشك ولكن للتشبيه معقد وكأن يعني ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه معقد ولعل وليت للتمني ولعل للترجي هذه معانيها وهذا عملها ثم من أحكامها بعد ذلك بقوله ولا تقدم خبرا لها ومن احكامها ان خبرها لا يتقدم بخلاف كان اخواتها ما سبق كان قائما زيد يجوز لكن هنا ان قائما زيدا لا ما يجوز حتى لا تقدم خبرها الا ولا توسق اي لا يتوسق بينها وبين اسمها الا اذا ظرفا جلا إلى كلمة الله عليه الصلاة والسلام. إلا إذا ظرفا جرى، إلا إذا ظهر ظرفا. إلا إذا ظهر ظرفا لا يتقيد. أما إذا كان ظرفا إن عندك زيدا قائما، إن عندك زيدا جائزا، يعني إذا كان ظرفا وكذا أو كان مجرورا فذلك جار ومجرور. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، يعني يتقدم الجار والمجرور خبرا عنها. فإن في البلد زيدا معظما لكل من ولد، مثال: إن في البلد جار ومجرور خبر مقدم، زيدا اسمها مؤخر، معظما حال، هذا من تمام المثال. فإذا عرفنا من هذا أن شرطها أن يتقدم خبرها ولا يتوسط بينها وبين اسمها، يعني إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرورا، فعند ذلك يجوز تضيف ذلك. وقال ابن مالك: ورعد الترتيب إلا في الذي تليت فيها أو هنا غير البلد. ثم من الأحكام البحث عن إن وأن، متى تكون إن ومتى تكون أن، لأن الكلام يقع في خطأ كثيرا، يقرؤون أن بغير موضعها إن، وإن بغير موضعها أن. فإذا لا بد أن نعرف متى تفسر إن ومتى تفسر إن أن. ولذلك قال: وهمز للتقصير في الابتدائي، إذا وقع ابتداء الكلام لا يجوز الفتح، وإنما يكسر كما بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا وقع ابتداء الكلام واجب كسر همزتها ولا يجوز الفتح. أو بعد ألا، يعني ألا الاستفتاحية، إذا وقع بعد ألا يجب كسرها. ألا إنهم قال ربهم على إنهم، قال أنهم، إنما يقال إنهم. أو بعد أرى، أو حيث أيضا قد رأوا، كذلك أيضا حيث بعد حيث، إذا وقعت بعد حيث تكسر. جلست حيث إن زيدا جالس، وهذه في خلاف على كل حال، هذا هو مذهب الدنيا على العرب وجود المحاتي، أن إن بعد حيث تكسر ولا تفتح. وبعض المحاتي فمن الحاجب يجوز فتحها، ولكن المشهور كسرها. قال: بعد اليمين كذلك أيضا، إذا وقعت بعد اليمين كذلك تكسر. إذا وقعت حاميم وكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذا بعد اليمين. أو بعد القول إني قال إني عبد الله، بعد القول إذا وقعت وقول القول يجب كسر همزة إن، كما بقوله تعالى: قال إني عبد الله أتاني الكتاب. أو إن خرج من خبر الله، أو إذا وقع في خبرها اللام يجب كسرها، لا يجب فتحها، إن الله لغفور رحيم، لا يخرج من خبرها اللام. حكى معاذ ذلك عن العربي في هذه الأشياء، في هذه المسائل، أنها تكسر إن، وهذه من مواضع كسرها، وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة. وعلى كل حال المشروع هو هذا. وهذا إذن عرفنا مواضع كسر إن في هذه الأشياء: في الابتداء، وبعد ألا، وبعد حيث، وبعد اليمين، وبعد الكون، إلى آخره، أو في خبرها اللام هذه. ومتى تفتح؟ قال: وفتحت أن متى إن دخلت، إن حدت محل فرد، محل مفرد، إن حدت محل مفرد كفاعل، فإذا وقعت فاعلا فإنها أن أنزلنا إليك كتاب يطلع عليه أو لم يكتب عنا، لأن أن أنزلنا بتأويل المصدر فاعل يكفي، فلذلك إذا وقعت مع هذا الفاعل يجب فتحها. هذا واحد. كذا النائب، كذلك أيضا إذا وقعت موقع النائب أو نائب الفاعل كذلك أيضا يجب كسرها. قل أوحي إلي أنه استمع، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي، هذا نائب الفاعل أنه استمع، ما يقول إنه، إنما يقول أنه استمع بالفتح. وكذا النائب حل. كذلك المفعول، وكذلك إذا وقعت مفعولا كما في قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشد بالله، ولا تخافون أنكم أشد بالله، وقعت موقع المفعول به ووجب فتحها، ما نقول إنكم، إنما نقول أنكم. كذلك المفعول ومبتدأ، وكذلك أيضا إذا وقعت ابتداء الكلام، وكذلك كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته خبر مقدم جامد أنك ترى الأرض ممتلئ مؤخر، فوقع في الابتداء فوجب فتحها ولا يجوز إلا هنا والمبتدأ. أو دخل الجار عليها، كذلك إذا دخل الجار عليها يعني يجب فتحها ولا يجوز كسرها، لأن الجار يعني يضرب اسم مفردا وتأويل المفتوحات هو السائق. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، فإن الله ما يجوز، وإنما يقال بأن الله لدخول عبد الجل عليها. وسبب ذلك أن الجار يضرب اسم مفردا، والمكسورة تكون جملة ولا تكون مفردا، والمفتوحات تكون مفردا بتأويل المفرد. ذلك بأن الله الحق بحقية الله يعني يتأول لها مثلا. ومبتدأ دخل الجار عليها قرأوا، أي قرأوا في القرآن الكريم قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، هذا هو مثال، وقع المثال في القرآن الكريم إنه وهكذا قال. وإذا عرفنا من هذا مواضع أو بعض المهمة من مواضع الفتح، أن إذا وقعت موقع المفرد كالفاعل والنائب عن الفاعل والمفعول به والمبتدأ أو دخول الجار عليها، هذه المواضع المهمة التي تفتح بها أن. والقسم الثالث جواز الأمرين، إن شئت تقول إن وإن شئت تقول عنا، وهذا هو المعني بقوله وجاز الأمران وأيدف الجزاء. بعد فعل الجزاء يجوز الأمران، إن شئت تفتح وإن شئت تفسر، من عمل فأنه غفور رحيم، من عمل منه سوءا بجارة مثال بليغة وأصلا فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، قراءة ثانية سبعية بعد فعل الجزاء. وأيضا إذا فجاءت بعد إذا الفجائية كذلك أيضا، كذلك بعد إذا الفجائية يكون جائز الأمرين، إذا وقع بعد إذا الفجائية فريت فإذا أن زيدا قائم، فريت فإذا إن زيدا قائم، إن شئت تكسر وإن شئت تفتح بعد فعل الفجائية. والمحرزة أي محرزة ذلك. أو وقعت موضع التعليل، أو إذا وقعت موضع التعليل يجوز الأمران أيضا، في موضع التعليل إذا وقعت موضع التعليل يجوز الأمران. فما ماذا مثاله؟ كمثل إن الحمد في التمجيد أي في تعظيم الله وهو التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أن الحمد والنعمة لك والملك جائز كلاهما. أيضا من أحكام إن، من أحكام إن دخول اللام في خبرها، وهو الذي أشار إليه بقوله وتدخل ملام الابتداء وعين إن مكسورة بأربع أوتر، يعني بأربعة مواضع تدخل لام الابتداء في خبرها وتقترن بها، وهو خبر خبرها أولها تدخل في خبر إن في ذلك خبر إن في تالي إن زيدا لفي تالي، إن زيدا لفي تالي، هذا خبرها مؤخرا إذا كان متأخرا، إذا تقدم ما تدخل عليه، وإنما يقال إن زيدا في تالي، وأما لا تدخل فيقال إن زيدا لفي تالي. وكذلك أيضا مؤخرا هي مثبتا على كل نسبه اذا كان منفيه لا تدخل عليه، واسمها مؤخرا، واذا تاخر اسمها تدخل اللام ايضا في موضع الثاني، وهو ان في ذلك لذكرى، ان في ذلك لذكرى، في ذلك خبر مقدم جار مجرور، لذكرى اسمها مؤخر دخلت اللام في اسمها مؤخرا اذا اتى، فذا ضمير الفصل كذلك أيضا ضمير الفصل تدخل عليه اللام، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، يعني معناه أنه إذا كان ضمير الفصل موجودا يقول إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو، لأن هو هذا هو ضمير الفصل فدخلت عليه اللام لهو القصص الحق، فذا ضمير الفصل معمول الخبر كذلك أيضا على معمول الخبر تدخل، لأن معمول الخبر تدخل عليه إذا كان معمول الخبر موجودا، إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لعمرا ضارب، هذا ضارب خبرها لعمرا مفعول مقدم دخلت عليه اللام لأنه معمول الخبر، إذا مقدما عليه يستمر إذا كان معمول الخبر مقدما، إن زيدا لعمرا ضارب، فهذه هي مواضع يعني دخول لام الابتداء على إن، على إن مكسورة بأربعة مواضع، وهذه الأربعة مواضع أولا خبرها مؤخرا، ثانيا اسمها مؤخرا يعني اسمها مؤخرا، ثالثا ضمير الفصل، رابعا يعني معمول الخبر إذا تقدم على الخبر، هذا هو معنى دخول لام الابتداء، ولام الابتداء معناها التوكيد، معناها التوكيد، إن مؤكدة فإذا دخلت عليها اللام زاد تأكيدا على تأكيد، هذا هو فائدتها. أيضا من أحكام ما من أحكام إن، يعني من أحكام هذا الباب دخول ما عليها، وهو قول وصف ما بذي الحروف مبدل يبدل أعمالها، إذا اتصلت ما عليها يبطل عملها، إنما الله إله واحد، إن كانت تعمل تنصب وترفع، لكن لما دخلت ما بها واتصلت بها كفتها عن العمل، فإذا إنما الله إله واحد، فإذا أعمال كل أعمالها، وبعضهم قد يعملوا، وبعضهم عمل بعض العرب أعمالها لقلة على ليتما وكان، ولكن ليت أكثر في ذلك، فحسبهم أنما خلقناكم عبثا، أنما خلقناكم عبثا يعني ما عملت، فحسبهم أنما خلقناكم عبثا كأنما يسابقون إلى الموت، هذا أيضا ما ولكن كذلك أيضا، ولكن من أسعى لغير المعذب وقد يريد ميدا معذب أمثالي، ولكن ما هذه كافة كفة عن العمل، قال وثم من ذلك ليت تستثنى، وهو أن وصل ما عليها يذكر عملها إلا ليت، فليت لا يذكر عملها، ولذلك قلت هنا واستثني ليت الجزاء أعمالها والترك أيضا عجزا، إن شئت عملت وإن شئت أعملتها. يعني كما قالت يعني بيت الحمام ليا إلى حمامتيا تم الحمام ميا، يعني فهذه قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا يعني إلى حمامتنا أو نسوا فقدي، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا هذا الحمام لنا ألا ما أعملها، وإن شئت عملتها وإن شئت تركت ذلك فلك وجهك. وأما بقية العروض فإن ما إذا دخلت عليها أبطلت عملها. هذا الشاعر هذه زرقاء الإمامة يقولون إنها رأت حمام يمشي في الهواء وقالت لي حمامة واحدة، وقالت ليت الأمام حمام لي إلى حمامتي أو نصفه بقليا قليا تم الحمام ميا. ومن الغريب ذهب ووقع في شبكة صائد، فلما عدوه هي قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي، كانت لي حمامة إلى حمامتي أو نصفه، وقال ستين لما عدوه ونصفه ثلاث كم يصير ثلاث يعني كان 63 فنصف ذلك يكون 99 وحمامتها 100. هذا من غريب واتفق انها من بعيد من هواء تنظر، فقالت عدد هذا يعني الحمام هكذا يا ليت وجدته هو وتم لي المياه. فكانت الذين تنظر من بعيد وتفصل وترد في لحظة واحدة، وقالت ولذلك قال الشاعر قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه بقدي هكذا قالت. فالشاهد من هذا قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إن شئت عملت وإن شئت لا تعمل. قال ثم قال وحفظ بإن أيضا من أحكام هذا الباب وهو التخفيف في إن وأن وكأن، ولكن هذه مخفف منها فتكون ساكنة. وما حكمها؟ يقول وحفظ بإن فقل العمل عملها قليل، يعني عملها قليل. إن زيد قائم أكثر من قولك إن زيد قائم من أعمالها يجود أعمالها. إن كل نفس لما عليها حد لما عليها حد على قراءة ما خفض من لما عليها حد إن كل نفس، هذا يعني مثالها. ومن أعمالها وإن كل لما لو وفينهم من قراءة ما خفض وإن كل أعملها، هذا إعمال وهذا عدم الإعمال. وقال والتحفة إلا فقد العمل وتلزم اللام إلى ما تهمل، فإذا أهملت تلزم اللام في خبرها. لماذا؟ لتميزها عن إن النافية، إن النافية لا تعمل، إن النافية إن زيد قائم ما يحتاج، زيد قائم هذا ما يحتاج إلى اللام. أما إذا قلنا إن زيد قائم وأردنا بها إن مشددة خفضت فتلزم اللام، فنقول إن زيد لقائم، لأن إن زيد قائم يكون نفيا، إن النافية في موضعها، فلذلك فرق بينها باللام. فقال وتلزم اللام اللام الفارقة بين إن المتحققة وإن النافية، وتلزم اللام إلى ما تمر إذا أهملت، يعني إلا إذا جد دليل على عدم يعني لبس على أنه لا لبس، فإذا ذلك لا تلبس. أنا ابن أبي الطيب من آل مالك، وإن مالك كان كرام المعادي هذا قول الشاعر هذا ما في لا. لماذا؟ لأن المقام مقام مدح والنافية ما تصلح له. فلذلك قالوا سقطت اللام لعدم اللبس، وإما لكم كانت كرام المعادن، وإما لكم كانت كرام المعادن. هذا قليل عليه يعني يفرق بالمقام، ولا تلزم اللام فيه. ولذلك قال هنا وربما استغني عن البداء مالك، قال وربما استغني عن البداء مراد من نطق، يعني مراد الناطق طالب الهدى الذي يطلب الهداية، يعني اذا علم قصده استغني عن اللام فلا تستعمل اللام. فهذا البيت يعني على مروات الضج من آل مالك، وإما لمن كان كرام معادين. وخففت أن، وأن أيضا تخفف، وخففت أن ويبقى العمل، لكنها بخلاف إن يعني يبقى عملها ويبقى العمل. وفي ضمير الشهر حتما تعمل، واسمها يكون ضمير الشهر معذوفا وجوبا، فإنها تعمل على ضمير الشهرين.